بسم الله. عندك ما هي شروط النصب إذن؟ ثلاثة شروط: أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، فإن كان الحال رفع. أن تكون مصدرة، أي في صدر جملة الجواب، أحسنت، فلا يكون ما قبلها من تمام ما بعدها، هذا معنى الصدارة، أي أن ما بعدها ليس من تمام ما قبلها، فإن كان من تمامه تهمل، كأن يكون خبرا له أو جوابا له، شرطا أو قسما. الشرط الثالث أن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل إلا القسم، فإن كان الفاصل القسم جاز العمل مع وجوده. أحسنت. لماذا اغتفر القسم يا طارق؟ اكتب خلاص عند أبي جعفر. لماذا اغتفر القسم؟ نعم أحسنت، لأنه قد جاء الفصل به بين شيئين متلازمين في المتضائفين والجار والمجرور. أحسنت. والسماع أيضا، إذن والله نرميهم بحرب. ها عندك: متى يجوز الرفع والنصب بإذن؟ نعم، إذا سبقت بعاطف جاز في الفعل الواقع بعدها النصب والرفع، النصب لعدم الاعتداد به والرفع للاعتداد به، طيب العاطف. تذكر شاهدا على النصب قراءة ابن مسعود نسبت إلى أبي. نعم. وإذا لا يلبس خلفك إلا قنينة، خلفك القراءة، القراءة السبعية، وإذا لا يلبسون خلافك. سنت، هنا أعملها مع وجود العاطف. وما المقصود بالعاطف هنا؟ نواو الفاء كما صرح بذلك ابن عمدة، ابن الحاجب اقتصره على النواو. نعم نعم، من الآيتين. نعم. هل يجوز إهمالها مع توفر الشروط؟ هل يجوز إهمال إذن مع توفر الشروط أم إعمالها واجب؟ قال بعضهم بجواز ذلك، وحكى ذلك لغة عن العرب، وهو عيسى بن عمر شيخ سيبويه، قال أنه يجوز إهمالها مع توفر الشروط. قال عيسى بن عمر: أن ناسا من العرب يقولون إذا أفعل كذاك أو كذا في الجواب، يعني بالرفع، إذا أفعل، فلا بأس من إهمالها وهو قليل. الأولى أن لا تهمل إذا توفرت شروطها، هذا هو الأولى. لكن حكى عيسى ونقل عنه ذلك تلميذه سيبوي جواز الإهمال مع توفر الشروط. ما هي الخصيصة التي ذكرها في أن؟ أنها تعمل ظاهرة ومضمرة. أحسنت. وإضمارها على، وإظهارها على، أكمل المجرور. إظهارها على على قسمين: واجب وجائز. أحسنت. فالواجب إذا وقعت بعدها لا النافية أو الزائدة، الواجب إذا وقعت بعدها لا، نعم، بين اللام، أحسنت، بين لا وبين اللام الجارة وبين، أحسنت، فإذا وقعت بعدها لا وجب إظهارها، والجائز فيما عدا ذلك. نعم. والإضمار إلى كم أقسام؟ لا إله إلا الله، إضمار مستحب، إضمار مكروه، إضمار إيش يعني الأحكام الشرعية ده. خمسة قالوا ستة، هذا زاد على الأحكام، لا إيش الإضمار على كم أقسام؟ جوازا وجوبا. والنجوب في خمس مواضع. الله يسلمك. هذا الذي أراد أبو جعفر، أن الوجوب في خمس مواضع، بس كان يتوقع السؤال هذا، نحن عاجلنا بسؤال آخر. الله المستعان. أحسنت. طيب عندك يا أخي أذكر من مواضع الوجوب. نعم، إذا وقعت بعد ما كان ولم يكن، قل إذا وقعت بعد لام الجحود المسبوقة بما كان أو لم يكن. من أين لكم هذا بعد؟ إذا وقعت بعد أو التي يصلح في موقعها حتى أو إلا. أحسنت. بسم الله ناخذ درس. عندك يا أخي ما هو الخلاف في الخبر بعد ما كان أو لم يكن بين الكوفيين والبصريين؟ نعم، فالبصريين يقولون محذوف، ويؤيد مذهبهم سموت ولم تكن أهلا لتسمو، ظهوره يدل على حذفه في بعض المواضع. نعم، والكوفيون يقولون الخبر الجملة الفعلية، الخبر الجملة الفعلية، وهذه اللام زائدة ناصبة بنفسها. وابن مالك يقول الخبر المصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه، ويقول اللام زائدة، يوافق الكوفيين في الزيادة، ولكن نصب الفعل بأن مضمر عنده يكون المصدر المؤول على هذا. قال رحمه الله: ويجب إضمار أن بعد أو المقدرة بحتى أو إلا، وبعضهم يقول بعد أو التي بمعنى حتى أو إلا، وهذا هو صحيح، لأن أو لا ترادف حتى وإلا في معانيها، وإنما هي حرف عطف لمحض العطف لأحد الشيئين، حرف عطف لأحد الشيئين، فلا تفيد غاية ولا استثناء ولا تعليلا، فهي لا ترادف حتى في معنيها الغاية والتعليل، ولا إلا في معناها الاستثناء. فعلى هذا، هذا القول خطأ، وهو ما سمعته بعد أو التي بمعنى حتى أو إلى أو إلا، بعد أو التي بمعنى حتى أو إلا، هذا القول خطأ، لأن أو إنما هي لمحض العطف لأحد الشيئين، وليست غائية ولا تعليلية ولا استثنائية حتى يقال بمعنى حتى أو بمعنى إلا، خطأ هذا. فما ذكره ابن عقيل هو الأصح والأدق في العبارة. ويجب إضمار أن بعد أو المقدرة بحتى أو إلا، فتقدر بحتى، وهنا كلام الفضلية أيضا يقول هذه العبارة أحسن من عبارة التسهيل، أجود، مع أن عبارة التسهيل صواب، لكن هذه أصوب منها. قال: ويجب إضمار أن بعد أو المقدرة بحتى أو إلا، فتقدر بحتى إذا كان الفعل الذي قبلها مما ينقضي شيئا فشيئا. نعم، تقدر بحتى إذا كان المعنى كذلك، الفعل الذي قبلها مما ينقضي شيئا فشيئا، هذه إذا كانت بمعنى حتى التي بمعنى إلا، بمعنى إلا حتى التي بمعنى، لأن حتى لها معنيان، تكون بمعنى إلا غائية، وتكون بمعنى كي تعليلية، هذا المعنى إذا كانت بمعنى إلى غائية. قال: فتقدر بحتى إذا كان الفعل الذي قبلها مما ينقضي شيئا فشيئا، وتقدر بإلا إن لم يكن كذلك، إذا كان الفعل الذي قبلها لا ينقضي شيئا فشيئا، وإنما ينقضي دفعة واحدة، إذا كان ينقضي الفعل الذي قبلها دفعة واحدة فتقدر بمعنى إلا، أسلم حتى أو أسلم، تقول مثلا أسلم أو تدخل الجنة، هذه تعليلية تكون هنا، أسلم كي تدخل الجنة، لكن نريدها غائية، نريدها قصد معنى إلا، لا أقتلن الكافر أو يسلم، لا أقتلن الكافر أو يسلم، فهنا بمعنى إلا، إلا أن يسلم، لأن ما قبلها يكون دفعة واحدة، القتل، القتل يكون دفعة واحدة، ما يكون شيئا في شيئا، ما في قتل شيئا في شيئا، وإنما يكون دفعة واحدة، خلاف ما سيأتي من مثال في التي بمعنى حتى الغائية، فإنما قبلها في المثال ظاهر يكون شيئا فشيئا. قال وتقدر بإلا، إن لم يكن كذلك، أن لم يكن ينقضي شيئا فشيئا. فالأول أي انقضاء الفعل الذي قبلها شيئا فشيئا، التي بمعنى حتى، لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. وعند من ذكى مروان؟ نعم لا موقع في جواب قسم مقدر، والله لا استسهلن الصعب. استسهلن في المضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. نعم، والتوكيد هنا واجب بالنون أم جائز؟ واجب على ما تقدم، ما في صحيح أنه جائز، وإنما هو الأصل عند وجود القسم. إذا طيب واصل، الفاعل مستتر صعب مفعول به أو حرف عطف. نعم تقدر به حتى، حتى أدرك، إلى أن أدرك غائية. وأدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى حتى الغائية. طيب والمنى مفعول به، والمصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه معطوف على مصدر مأخوذ من المصدر من الفعل السابق، أي ليكون مني استسهال للصعب أو إدراك للمنى، وهكذا قس عليه في نحو هذا. تعطف المصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه على مصدر متصيد من الكلام السابق، أي مأخوذ من الكلام السابق حتى يستقيم الكلام، لأنه ما يصلح عطف مصدر على فعل، لأن المصدر ليس في تأويل الفعل حتى يجوز هذا، لكن إذا كان الاسم في تأويل الفعل جاز عطفه على الفعل، والعكس أيضا يجوز عطف الفعل على الاسم والاسم على الفعل بشرط أن يكون الاسم في تأويل الفعل. أما المصدر ليس كذلك، فلذلك احتاجوا لأن يسبقوا من الكلام المتقدم حتى يعطف اسما على اسم، فيكون التقدير على ما سمعته، ليكونن مني استسهال للصعب أو إدراك للمنى. والشاهد نعم أو أدرك، فأو هنا بمعنى حتى، قد تكون بمعنى حتى التي هي لتعليل أسلم أو تدخل الجنة. أسلم أو تدخل الجنة أي أسلم كي تدخل الجنة، يصلح أيضا. لذلك عبر بحتى، لأن حتى لها معنيان، ولم يعبر بإلا كما يعبر بعضهم أن يقع في موقعها إلا أو إلا، لا تعبير بحتى أحسن، أن يصلح أن يقع في موقعها حتى أو إلا، هذا أفضل، لأن حتى لها معنيان تصلح هنا. المعنى الثاني ما سمعته، أسلم أو تدخل الجنة أي أسلم كي تدخل الجنة. قال أين استسلمنا الصعب حتى أدرك المنى، فأدرك منصوب بأن المقدرة بعد أو التي بمعنى حتى، وهي واجبة إضمار. نعم لا يصلح إظهارها. والثاني كقوله، الثاني التي بمعنى إلا، كقوله وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم. عندك يا خليفة؟ نعم طيب نعم، فعل فاعل كعوبة مفعول به، وأو حرف عطف يقدر بي إلا. طيب استقيم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي تقدر بإلا الاستثنائية. أحسنت، علامة نصب الفتحة الظاهرة هذه الألف للإطلاق. قال قوله وكنت إذا غمزت بالغين المعجمة والزاي أي عصرت وهززت الرمح والقناة. كنت إذا غمزت قناة قوم أي عصرت وهززت الرمح والقناة بالقاف والنون، والقعوب هي النواشز في أطراف الأنابيب وهذه استعارة أو هذا استعارة تمثيلية حيث شبه حاله إذا أخذه في إصلاح أو إذا أخذه في إصلاح قوم اتصفوا بالفساد فلا يكف عن حتم المواد التي ينشأ عنها الفساد إلا أن يحصل صلاحهم بحاله شبهه بحاله إذا غمز قناة معوجة حيث يكسر ما ارتفع من أطرافها مما يمنع اعتدالها ولا يفارق ذلك إلا إذا استقامت. نعم هذا معنى البيت أنه شبه حاله بحاله حال إصلاح القناة فإذا أخذ في إصلاح قوم عندهم فساد لا يترك الأسباب التي تنشأ عنها الفساد ولا يترك هؤلاء القوم حتى يصلحهم كحاله مع هذه القناة فإنه لا يتركها يأتي إلى الأماكن المرتفعة منها يصلحها ويبعدها حتى يصلح الباقي هذا معناه ويظهر التعليل فيه. نعم فيصلح البيت للتعليل فليس نصا في أو هنا أنها يحل محلها إلا فقط فليصلح أن يحل محلها كي كسرت كعوبها كي تستقيم فيصلح أن تكون أو هنا بمعنى حتى التعليلية يعني حتى التعليلية بل يصلح أيضا بعضهم أضاف الغائية بعضهم أضاف قال في التصريح ويظهر صحة التقدير حتى بمعنييها أيضا في هذا البيت فتدبر قال في التصريح ويظهر صحة تقدير حتى بمعنييها أيضا في هذا البيت فتدبر فهذا البيت ليس بنص في أو التي بمعنى أو التي يصلح أن يحل محلها إلا أن أو تقدر بإلا ليس نصا بل يصلح لحتى بمعنييها تكون للتعليل كسرت كعوبها أو تستقيم كي أن تستقيم أو الغائية كسرت كعوبها استمريت في ذلك إلى أن تستقيم استمريت في ذلك في كسرها في إصلاحها إلى أن تستقيم فالغاية تصلح وكذلك التعليل يصلح والاستثناء يصلح. قال أي كسرت كعوبها إلا أن تستقيم فتستقيم منصوب بأن بعد أو واجبة الإضمار عندك يا علي هذا البيت الذي ستسمعه إلى أي المعاني يصلح بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة فقلت لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا هذا الآن يصلح لأي شيء هو هنا تصلح لأي المعاني للغاية إلى أن نموت فنعذر أيضا هل تصلح لمعنى آخر التعليل أحسن لا التعليل ما يصلح التعليل فقلت لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا تعليل كي ما يصلح هنا كي نموت فنعذر نحاول ملكا كي نموت هذا كلام فاسد للغاية لا الغاية ذكرتها أنت الغاية ذكرتها ما لك تلبس علينا أمرنا عندك نستثنى نحاول ملكا إلا أن نموت فنعذر نحن سنستمر إلا أن يحصل موت فلنا عذر عند الله سبحانه وتعالى نعم فتصلح للاستثناء وتصلح للغاية للمعنيين المذكورين هنا هذا البيت يصلح للأمرين معا هذا وهذا من الذي كان يكرره من العلماء يا أخي هذا البيت من كان يكرره من العلماء حاولوا ملكا أو نموت فنعذر صحيح أنه وصل إلى الملك الحقيقي أنت الباني رحمه الله دائما يكرر هذا البيت حاولوا ملكا أو نموت فنعذر طيب انتهينا مما يتعلق بي أو نأخذ غيرها بأن لاحقان بقيصرة خبر أنه نعم ذكروا هذا نعم لا تسفنن الصعب إلا أن أدرك المنى. وهذا رده بعضهم وقال بأنه باطل دماميني، قال بأنه باطل، لكن تصلح لكي لا تسفنن الصعب كي أدرك المنى، وتصلح للغاية لا تسفنن الصعب إلى أن أدرك المنى. أما الاستثناء أبو حيان قال يصلح له، ولكن الدماميني يقول باطل، هذا باطل ما يصلح الاستثناء. وأيد أبا حيان الصبان والخضري هنا أنه يصلح الاستثناء، والظاهر ما هو ظاهر الاستثناء في هذا لا أستسهلن الصعب إلا أن أدرك المنى، ما هو ظاهر الاستثناء، لكن الغاية ظاهرة والتعليل أيضا إيش ظاهر، لا أستسهلن الصعب كي أدرك المنى، والغاية كذلك إلى أن أدرك المنى. أما الاستثناء فالدمامين يقول باطل ما يصلح المعنى هذا فيه. قال رحمه الله وبعد حتى هكذا إضمار أن حتما حتم كجد حتى تسر ذا حزن، وهذا واضح، فهذا الموضع الثالث الذي تضمر فيه أن وجوبا، وذلك إذا وقع المضارع بعد حتى الجارة لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، أسلم حتى تدخل الجنة، وحتى هذه الجارة قد تكون بمعنى إلى لن نبرح عليه عاكفين للغاية حتى يرجع إلينا موسى، وقد تكون للتعليل أسلم حتى تدخل الجنة، فلها معنيان، ومنهم من أثبت معنى ثالثا لحتى هذه التي ينصب بعدها المضارع وهو الاستثناء، وذكر على ذلك وليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، إلا أن تجود وما لديك قليل. فمنهم من أثبت ثلاثة معان في حتى الجارة التي ينصب بعدها الفعل بأن مضمرة، أثبت الغاية وهذا متفق عليه، وأثبت أيضا التعليل كذلك متفق عليه، وأثبت الاستثناء فيه خلاف، فيه خلاف، لكن الذي يظهر يثبت وهو قليل، يثبت وهو قليل فيها هذا المعنى، لكنه قليل جدا. قال الخضري وتكون غائية إن كان ما بعدها، قال وتكون غائية إن كان ما بعدها غاية لما قبلها كمثاله، أي كمثال الناظم، كجد حتى تسر ذا حزن إلى أن تسر، لا ما يصلح هذا مثال الشارح قصده، سرت حتى أدخل الجنة، أما مثال الناظم ما فيه إلا للتعليل ولا تصلح للغاية، جد كي تسر ذا حزن ولا تصلح للغاية، لا سيبينه، لكن يقصد مثال الشارح. قال وتكون غائية إن كان ما بعدها غاية لما قبلها كمثاله، وتعلينية إن كان ما قبلها علة لما بعدها كأسلم حتى تدخل الجنة، أي أسلم كي تدخل الجنة، أي تعلينية ولا تصلح للغاية. وكمثال المتن كجد حتى تسر ذا حزن، أي جد بما تستطيع عليه من البذل حتى يحصل السرور للحزن. قال كأسلم حتى تدخل الجنة كمثال المتن، ولا تصح فيه الغاية، أي مثال المتن، ولا تصح فيه الغاية لإيهامه ترك الجود عند حصول السرور وليس مرادا، لأنك لو قلت الغاية معناه أنك جد استمر في جودك حتى إيش تسر ذا حزن، إذا حصل السرور لذي الحزن ترك الجود، هذا ما هو مقصودنا، هذا ليس مقصودنا، مقصود أنه يستمر على هذه الحالة حتى يحصل منه النفع لغيره، وليس المقصود أنه يقطع الجود إذا حصل السرور، ليس هذا مقصودا من كلامه حتى نقول أنها للغاية. قال ويحتملهما حتى تفيئة إلى أمر الله، فقاتل التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله، فهذه تصلح للمعنيين، أن تكون للغاية إلى أن تفيئة، اتركوا قتالهم، اتركوا قتال هذه الفئة الباغية إلى أن تفيئة. ويحتمل في الآية معنى آخر وهو التعليل، قاتلهم ليش؟ قاتلوا هذه الفئة الباغية ليش؟ كي تفيئة، كي ترجع وتؤوب إلى الصواب، فهي تصلح للمعنيين هنا في هذه الآية، الغاية والتعليل. قال زاد في التسهيل كونها بمعنى إلا وهو ظاهر في قوله وليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، إذ لا يصح التعليل وهو ظاهر. نعم التعليل لا يصلح هنا، ليس العطاء من الفضول سماحة كي تجود وما لديك قليل، وهذا لا يصلح، معنى فاسد في التعليل، لكن الغاية فيه تصلح، والاستثناء أظهر، الاستثناء أظهر في البيت، إذ لا يصح التعليل وهو ظاهر ولا الغاية لإهامها انقطاع نفي ما قبله، هذا مو صحيح، بالغاية تصلح، ولا الغاية لإهامها انقطاع نفي ما قبلها عند ثبوت ما بعده، وليس كذلك، لأن العطاء من الفضول ليس سماحة مطلقا، أي شأنه ذلك سواء جاد مع الفقراء أم لا، فهي الاستثناء المنقطع، أي ليس السماحة في الجود مع الغنى لكن مع الفقر، فهي هنا بمعنى إلا استثنائية التي تفيد الاستثناء المنقطع، الاستثناء المنقطع، والذي يظهر تصلح بمعنى إلا، ليس العطاء من الفضول سماحة، هذا مستمر منك حتى تجود وما لديك، إلى أن تجود وما لديك إيش قليل، لكن الأظهر يا أخوان الاستثناء، أما التعليل ليس بواضح والغاية فيها شيء من التكلف. قال وكذا قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لكنها الاستثناء المتصل من عموم الأحوال، لن تنالوا البر في حال من الأحوال في وقت من الأوقات حتى يحصل منكم هذا، حتى تنفقوا مما تحبون، وتصلح هنا إيش للغاية، لن تنالوا البر إلى أن تنفقوا مما تحبون، فهي الغاية ظاهرة، للغاية ظاهرة في الآية. أما الاستثناء نعم جائز فيها، لن تنالوا البر إلا أن تنفقوا مما تحبون، جائز فيها، لكن الغاية هي الأصل في حتى، فلا ينتقل عن هذا الأصل، لا ينتقل عن هذا الأصل الذي هو متأصل في حتى الجارة إلى آخر كلامه رحمه الله. فالحاصل أنها تفيد هذا المعنى، فهذا المعنى مثبت، أثبته ابن مالك رحمه الله، وهو مسبوق بغيره، مسبوق بغيره بابن هشام الخضراوي، ونقله أيضا أبو البقاء عن بعضهم في قوله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، ذكره أيضا أبو البقاء وهو متقدم على ابن مالك رحمه الله، نقله عن غيره واستدل عليه، قال بهذه الآية وما يعلمان من أحد حتى يقولا إلا أن يقولا، لكن صحيح أن الآية هنا للغاية، أن الآية هنا للغاية، وما يعلمان من أحد كي لا ما هي ظاهرة. نعم، والاستثناء أثبت بعضهم في هذه الآية إلا أن يقولا كذا. نعم، فالحاصل يا أخوان أن حتى تكون ناصبة بأن مضمرة بعدها وجوبا، ناصبة بأن مضمرة بعدها وجوبا، وهذه حتى الناصبة بأن مضمرة بعدها وجوبا لها معنيان، وهي جارة لها معنيان، المعنى الأول هو المتأصل فيها والأكثر الأغلبي أنها تكون للغاية بمعنى هلا، والمعنى الثاني بمعنى كي التعليلية. وأما الاستثناء فيه خلاف، فمنهم من أنكره وممن أنكره على أبيه ابن الناظم رحمه الله، أنكره على أبيه، قال ومما يجب إضمار أن بعده حتى نحو سرت حتى أدخل البلد، فحتى حرف جر وأدخل منصوب بأن المغدرة بعد حتى وجوبا، هذا إذا كان الفعل بعدها مستقبلا، أي بالنسبة إلى ما قبلها، إذا كان الفعل بعدها مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، سرت حتى أدخل البلد، فدخول البلد مستقبل بالنسبة لي السير كما ترى، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فرجوع موسى مستقبل بالنسبة لي بروحهم، مستقبل بالنسبة لبروحهم، عندك يا أخي لن نبرح عليه عاكفين، هذا نفي أو إثبات؟ لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هذا نفي أو إثبات؟ نفي، يعني ما برح عن العجل موحدون هذا إثبات وليس بنفي، لأن لن تفيد النفي ودخلت على نبرح من أفعال النفي، ونفي النفي إثبات، معناه سنلازم العكوف على العجل، على العجل حتى يرجع إلينا موسى. طيب، قال رحمه الله هذا إذا كان الفعل بعدها مستقبلا، قلنا بالنسبة إلى ما قبلها، وقد تقدم الكلام في قطر الندى بأوسع من هذا. هنا مختصر يا إخوان، نراد الرجوع إلى هذا يرجع إلى القطر. نعم سيأتي هذا مع هذا الآن. قال وتلو حتى حالا أو مؤولا، بقي قال فإن كان حالا أو مؤولا بالحال وجب رفعه، وإليه الإشارة بقوله. نعم إن كان حالا الفعل الذي بعدها أو مؤولا، الحال قد تكون حقيقية وقد تكون مقدرة مؤولة، سيأتي. قال فإن كان حالا أو مؤولا بالحال وجب رفعه، وإليه الإشارة بقوله وتلو حتى حالا أو مؤولا به ارفعنا وانصب المستقبلا. حاصل هذا أن الفعل المضارع بعد حتى يرفع إذا أريد به الحال حقيقة أو تأويلا، يرفع بشروط. الشرط الأول ما ذكره هنا، إذا أريد به الحال حقيقة أو تأويلا. حقيقة مثل أن تقول كما ذكر هنا سرت حتى أدخل البلد، سرت حتى أدخل البلد، إذا قلت ذلك حال إيش؟ حال الدخول، حال دخول البلد، فهذه حال حقيقية، حكيتها حال حقيقية. تقول مثلا سرت حتى أدخل السوق، حتى أدخل السوق، إذا قلت ذلك حال الدخول فترفع الفعل هنا. وكذلك إذا أريد به الحال المقدرة المؤولة، وذلك كأن يكون السير والدخول قد مضيا، السير والدخول قد مضيا، لكن حكيت هذه الحال فقلت سرت حتى أدخل البلد أو حتى أدخل البيت، إذا كان السير قد مضى وكذلك الدخول مضى، لكن أردت حكاية الحال أي أنك تخبر وكأن الفعل واقع الآن، هذا معنى حكاية الحال سيأتي كتابتها، أي أنك تخبر وكأن الفعل واقع الآن تحكيه، وهو قد مضى لكن تحكيه وكأنه واقع في حال كلامك، حال كلامك واضح، فهنا أيضا ترفع. هذا الشرط الأول، أن يكون الفعل الذي بعده أريد به الحال، فإن أريد به الاستقبال ينصب كما تقدم، لكن أريد به الحال. الشرط الثاني أن يكون الفعل الذي بعدها مسببا عما قبلها، أن يكون الفعل الذي بعدها مسببا عما قبلها. سرت حتى أدخل البلد، فالدخول مسبب عن إيش؟ عن السير، والسير سبب، لكن لو قلت سرت حتى تطلع الشمس هل يصلح هنا الرفع؟ سرت حتى تطلع الشمس هل يصلح الرفع هنا؟ ما يصلح. ليش؟ لأن طلوع الشمس ما مسبب عن سيرك، سرت أو لم تسر، الشمس طالعة طالعة، بخلاف المثال سرت حتى أدخل البيت، فدخول البيت مسبب عن إيش؟ عن السير. لكن لو قال ما سرت حتى أدخل البيت هل يصلح الرفع هنا؟ ما سرت أتى بما حتى أدخل البيت هل يصلح الرفع هنا أم يتعين النصب؟ يتعين النصب، لأن نفي السير ما هو سبب عن الدخول، وإنما السبب عن الدخول هو السير لا نفيه، هو إثبات السير لا نفيه، فعلى هذا مع النفي ما يصلح أن تقول ما سرت حتى أدخل وترفع، ما يصلح، يتعين النصب، لأن نفي السير ليس بسبب، وإنما إيش السبب يكون السير، إثبات السير. واضح. فهذا الشرط الثاني، أن يكون ما بعدها مسببا عما قبله، وإن شئت قلت أن يكون ما قبلها سببا لما بعدها، إن شئت قلت هذا، أن يكون ما قبلها سببا لما بعدها، كما سمعت في المثال سرت حتى أدخل المسجد، إذا قلت ذلك حال الدخول أو حكيت ذلك بعد المضي. واضح. الشرط الثالث، أن يكون ما قبلها تاما، أن يكون ما قبلها تاما أي مستغنيا عما بعدها، مستغنيا عما بعدها، فإن كان ناقصا يحتاج لما بعدها لا يجوز الرفع. سيري حتى أدخلها وجب النصب، سيري حتى أدخلها لا يصلح الرفع هنا، لأن ما قبلها ليس بتام يحتاج إلى خبر، سيري مبتدأ ويحتاج إلى إيش؟ إلى خبر، لأنك إذا رفعت معناه أن حتى ابتدائية كلام مستأنف لها. الذي بعدها كلام مستأنف ليس له دخل فيما قبله من جهة الإعراب. واضح. فلذلك اشترطوا في شرط الرفع أن يكون ما قبلها كلاما تاما أي مستغنيا عما بعدها، فإن لم يستغني عما بعدها وجب النصب. تقول سيري حتى أدخلها، ولا يصلح أن تقول سيري حتى أدخلها، لكن لو قلت سيري حاصل سيري حافل حتى أدخلها، يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، لأن ما قبلها كلام تام مبتدأ وخبر ما يحتاج لما بعدها، فيجوز الرفع وتكون حتى ابتدائية كلام مستأنف، حتى ابتدائية وما بعدها كلام مستأنف، لكن إذا افتقر ما قبلها لما بعدها لا يجوز الرفع، هذا واضح. كان سيري حتى أدخلها يجوز، كان سيري حتى أدخلها يجوز أو ما يجوز؟ ما يجوز يقول مروان. في تفصيل قل إذا كانت ناقصة ما يجوز حتى أدخلها، لأن تحتاج إلى خبر، وإن كانت تامة ثبت سيري حصل سيري فيجوز، كان سيري حتى أدخلها، أحسنت التفصيل هذا، إن كانت ناقصة لا يجوز وإن كانت تامة جاز ذلك. قال الشارح هذه ثلاث شروط تحفظ. قال فتقول سرت حتى أدخل البلد بالرفع، توفرت الثلاثة ولم تتوفر؟ توفرت. من يعيدها الثلاثة في المثال يا طارق عندك في المثال؟ ما قبل ما بعده أريد به الحال، سرت حتى أدخل البلد، إذا قال ذلك حال الدخول أو بعد المضي، لكن أراد حكاية الدخول، حكاية الحال والدخول، السير سبب للدخول والدخول مسبب عن السير، أنما قبل كلام تام سرت فعل وفاعل ما يحتاج لما بعدها، أحسنت توفرت الثلاثة. قال فتقول سرت حتى أدخل البلد بالرفع، إذا قلته وأنت داخل، وأنت داخل سرت حتى أدخل المسجد، إذا قلت ذلك وأنت داخل، إذا قلته وأنت داخل، وكذلك إذا كان الدخول قد وقع وقصدت به حكاية تلك الحال، تقول معنى حكاية الحال أن يقدر بسرعة يا أخوان وقت ما بقي ما شاء الله بس، معنى حكاية الحال أن يقدر أن ذلك الفعل واقع في حال التكلم، أن يقدر أن ذلك الفعل واقع في حال التكلم. قاله الزمخشري، قاله الزمخشري هذا أحسن ما يفسر به حكاية الحال، هذا أحسن ما يفسر به حكاية الحال. لذلك قال الرضي عند نقل كلام الزمخشري وقال جار الله، ونعم ما قال في تفسير حكاية الحال بعدما ذكر حكاية الحال، قال قال جار الله ونعم ما قال، ثم ذكر هذا التفسير أن يقدر أن ذلك الفعل واقع في حال التكلم، هذا أحسن. أما القول بأنه حكاية الحال المقصود بأن تقدر نفسك حاضر حال الفعل، هذا مو صحيح، هذا مو صحيح، إن جاء في حق البشر فلا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، فإنه يصلح أنه قال لا تخلف عن في بعض الأزمنة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. معناه لما تكون تقدر نفسك حاضر حال هذا معناه ربما تخلفت في بعض الأزمنة، هذا في حق البشر ممكن، أما الله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وهو مطلع على جميع الأشياء. انتهينا من هذا الحمد لله. قال وقصدت به حكاية تلك الحال نحو كنت سرت حتى أدخلها، كأنك تقول هذا كنت سرت حتى أدخلها، نعم مستقبل هذا ما يصلح، النصب النصب، نعم قراءة نافع ذكروها، ذكروا تأويلها قراءة نافع. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.